فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويقولون إنما نؤمن بقلوبنا ولا نصلي ولا نصوم لا نحتاج إلى ذلك يكفي ما في القلب، هل يدخلون في الشفاعة؟ لا، هؤلاء ليسوا مسلمين، يكفي ما في القلب ويتركون الأعمال. من قال هذا؟ نعم.